بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء وما هي من الظالمين.